تمت ليلا بقدرة الله عز وجل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج فهي رحلة سماوية تمت بقدرة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ثم اللقاء بالله الواحد الأحد القهار. إخوة الإيمان والإسلام، حينما يقرأ أحدنا في كتاب الله تبارك وتعالى فهو لا ينكر أبدا إمكانية الإسراء والمعراج، حينما يقرأ قول الحق تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، حينما أنزل عبدين من عباده من السماء إلى الأرض ورفع عبدا من عباده من الأرض إلى السماء، أنزل آدم وزوجه فقال قلنا اهبطوا منها جميعا. وحينما رفع عيسى عليه السلام قال الحق تبارك وتعالى في كتابه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فكيف نستكثر على المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرج به مولاه. والمؤمن حينما يقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى وهب عبدا من عباده القدرة على نقل عرش ملكة سبأ من جنوب اليمن إلى أرض فلسطين في غمضة عين، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إخوة الإيمان والإسلام، العبر والدروس المستفادة من هذه الرحلة الربانية كثيرة نعرض لها في حينها، أما الآن فتعالوا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم، ننهل من عطائه، نتدبر آياته، ونتوقف عند نواهيه، ونأتمر بأوامره. هيا بنا أيها الجمع الغفير، ونحن تحضرنا ملائكة الرحمة الآن تحفنا وتحف رؤوسنا، ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله نذكر الله تبارك وتعالى ونتلو كتابه ونستمع إليه، بل نسترق إليه السمع. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منها ساعة الإجابة، فيه ساعة لا يرفع المؤمن فيها يديه إلى الله تبارك وتعالى ويردهما صفرا. ونحن إخوة الإيمان نعيش هذه الساعات الطيبات المباركات من أيام الجمعة، هي جمعة من شهر رجب المعظم، شهر رجب الذي به ذكرى الإسراء والمعراج، والتي ما زلنا نتعلم من دروسها ونتعلم من عظاتها، نتدبر فيها العظات والعبر. من هذه العظات فيها درس إخوة الإيمان والإسلام لكل صاحب هم ولكل صاحب قلب مكلوم، ألا يلتفت قلبه إلا إلى الله عز وجل. رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل واحد يحمل هم الدنيا كلها، رجل واحد يحمل أمانة تنوء بها الجبال. ماتت زوجه خديجة التي كان يأوي إليها عند تعبه، مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه، كان يبحث عن رجل بل رجال يصدقونه ويعينونه في تبليغ أمر دعوة الله عز وجل. ذهب إلى ثقيف ولكنها ردته ردا سيئا وأغرت به السفهاء فضربوه بالحجارة حتى أدميت قدمه شريفة. لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط وأخذ يناجي رب العزة سبحانه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاغ النفس البشرية بالشريعة الحنيفية على الأخلاق المحمدية، فصارت أهلا لأن تكون خير البرية. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على هديك إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بما أوصانا به رب العزة في قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ذلك أن التقوى هي التي ستصحبك بفضل الله إلى جنة النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، من منا لا يحب أن يكون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الذكرى العطرة في الإسراء والمعراج؟ من منا لا يريد أن يصحب النبي وأن يدخل معه في هؤلاء الذين اصطفاهم رب العزة سبحانه حينما قال: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كلنا يشتاق إلى ذلك، ولكنك حينما تريد أن تدخل بيتا وتجد أمام البيت تنبيهات بأن فلانا وفلانا لا يصح لهم الدخول، هل تستطيع أن تدخل بغير إذن صاحبه؟ إذا كان ذلك بيننا نحن البشر، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: من غش فليس منا، ليس ممن يكون في صحبة رسول الله إذا كان غشاشا. ونفهم كلنا الغش على أنه في التجارة وفي السلع وبيعها، ولكن الإسلام يوسع هذا المعنى. حقيقة يقول ربنا عز وجل عن المطففين ويجعل لهم صورة، فيقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بمعنى أنك حين تكون مشتريا تريد أن تأخذ أكثر من حقك، وإن كنت بائعا تريد أن تنقص المشتري من حقه. يقول القرآن الكريم تعقيبا على ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هنا يذكر القرآن بموقفنا أمام رب العزة، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويصف هؤلاء المطففين بأنهم من الفجار. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم في سوق فيجد صبرة من الطعام، فيدخل يده الشريفة في جوفها فيصيبه البلل، فيقول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فيقول له: أصابته السماء يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا أمر كلنا نعلمه، أن الغش في التجارة وفي السلع من أفظع الجرائم التي تدل على أن هذا الغشاش يريد لنفسه فقط، أناني، يريد النفع لنفسه ولو كان ضررا على غيره. حينما نوسع هذا المعنى فإننا نجعل التطفيف ليس خاصا بالسلع، ولكن في كل أمور حياتنا. فالمهندس الذي ينقص من المؤن ويقيم البناء على غش وتدليس، هذا الرجل يتحمل مسؤولية انهيار البناء، وكلنا يرى ذلك في كثير من العمارات وفي كثير من الكباري. أليس هذا غشاشا؟ ثم هذا الطبيب الذي يدرك بأسرع ما يمكن تشخيص الداء، ولكنه يتفق مع بعض ما مجالس التحليل أو الأشعة على أن يصدر لهم المرضى ويأخذ على ذلك نسبة مما يدفعه هؤلاء بحجة أنه يريد التشخيص الصحيح، وهو يعلم بينه وبين ربه أن التشخيص لا يحتاج إلى هذه المصروفات كلها. أليس ذلك غشا؟ ننظر إلى التعليم فنجد أن المدرس لا يقوم بواجبه كما ينبغي، حتى يضطر الطلاب إلى أن يأتوا إليه في درس خصوصي. أليس هذا غشا؟ ثم يحصل على هذه الأموال سحتا وحراما، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. التلميذ الذي يدخل الامتحان ومعه أوراق أو مصر على أن يأخذ ثمرة أخيه أو زميله ليضع إجابة في أوراقه من غير أن يكون هو الذي حصل هذا العلم، أخذ إذن جهد غيره ووضعه لنفسه، أليس هذا تطفيفا وغشا؟ ثم ماذا ينتظر الوطن من طالب غشاش حصل على الشهادة بهذه الطريقة وتعود على أن ذلك هو الطريق، فبناء عليه حينما يتولى أمرا من الأمور فإنه فتكون الغش هو الطريق أو هو الوسيلة التي يستعملها مع الآخرين. فإذا كان موظفا وجاءه إنسان يطلب مصلحة فإنه يفتح الدرج أولا، فإن أعطاه قضى له حاجته، وإن لم يعطه قال له مر علينا غدا بعد غد بعد أسبوع. هل ما حصل عليه هذا الموظف من مرتب حلال؟ أليس ذلك غشا وخداعا؟ ما الذي جعله في هذا الموقف؟ أنه جرب الغش وهو في الامتحان. ثم للأسف الشديد بعض الآباء يجعلون همهم مع أبنائهم أن يحصل أبناؤهم على أكبر الدرجات بأي طريقة، ويكون هذا الطالب غير مؤهل للتفوق، فيسعى هو إلى أي طريقة يرضي بها أبويه ولو كانت الطريقة غشا من الآخرين. هنا مهما حصل على درجات عليا فإنه فقد ضميره وفقد مراقبة الله له وصار بعيدا عن بيت النبوة، لن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الغش في أمور كثيرة نراها في حياتنا اليومية، غش بين الزوج وزوجته وبين الآباء وأبنائهم وبين الجيران وبعضهم. الذي يحكم ذلك كله هو أن الغشاش يريد أن يحصل على شيء ليس له ويعتدي على حقوق الآخرين. وهذا يذكرنا بما كان في الجاهلية، كانوا يغيرون بعضهم على بعض، القوي يغير على الضعيف ويأخذ ما عنده، بل يأخذ النساء أسرى ويأخذ الرجال أسرى أيضا، وتصير هذه المسألة عرفا في الجاهلية. اسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. كل ما كان سائدا في الجاهلية جاء الإسلام ليبطل وليجعل الميزان رضا الله عز وجل عن أي تصرف أو سلوك، استشعار معية الله، استشعار الخوف من الله، الخشية من الله. من هنا أيضا نجد في الغش في الأخلاق، ونجده كذلك في الإعلام، الأكاذيب، الافتراءات التي تثير البلابل وتثير الخلافات والفتن بين الناس. هذا الرجل غش الأمة وأتى لها بالأكاذيب ليكون شهيرا أو ليحصل على أموال لا يستحقها ولو بالضرر على المجتمع. أليس ذلك من الغشاشين؟ الذين يطردون من بيت النبوة حتى لا يكون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن يكون المقياس لدى كل المؤمنين ألا يحصل أحد على غير حقه، وأن يحافظ على كرامة أخيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع هذا فيقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حتى في الأخلاق، حينما نرى في وسائل المواصلات امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تقف، وهناك شباب يجلسون على المقاعد ويتركونها، أو رجلا كبيرا شيخا لا يأبهون بمشقته في الوقوف والشباب يجلس على هذه المقاعد، أفي هذا احترام للكبير؟ ثم أيضا بالنسبة للكبار، حينما لا يحترمون آراء الصغار ولا يرحمونهم وينظرون إليهم نظرة دونية، هذا أيضا يصب في عدم إنجاز الأمة لمشروعاتها بكل طاقات شبابها. المسألة إذن ليست خاصة بموضوع التجارة والسلع، إنما يدخل الغش في كل شيء في حياتنا، وكل ذلك محكوم بأن الإيمان قد ضعف. يقولون إن الضمير في إجازة، فيرد بعضهم ويقول: لو كان في إجازة لعاد من الإجازة، ولكنه يبدو أنه مات عند كثير من الناس. الضمير لابد أن يحيا بمراقبة الله عز وجل، ويعلم بأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويعلم أيضا أن الرزق الذي يسعى إليه ويريد أن يحصل منه على ما لا يستحق، هذا الرزق فيه خسارة، خسارة للأمة وخسارة له هو نفسه. لماذا؟ لأن الله لا يبارك في الحرام. ثانيا، لأنه ليس مطلوبا منه رزق نفسه، ليس مطلوبا منه رزق نفسه ولا رزق أولاده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نحن نترك ما هو مطلوب منا في وقتنا الحاضر ونهتم للمستقبل، ماذا سيحدث غدا، ماذا سيحدث لأولادي؟ لست أنت الذي خلقت أولادك، ولست أنت المتحكم في حياتك أنت متى ستغادر هذه الدنيا. لابد من التسليم والرضا بالله وعن الله عز وجل. إننا في حاجة ماسة إلى أن نعيد حساباتنا مع ربنا عز وجل، ومع إيماننا بأنه الخالق الرازق، وبأنه العالم بالخفيات، وبأن الله حينما يرزقك قليلا من حلال فسيبارك الله لك فيه. المسألة ليست بالكثرة ولا بالقلة، إنما هي بالبركة التي يمنع الله عز وجل عنك بهذه البركة الأمراض والأنكاد والهموم والغموم، وتعيش سعيدا مطمئنا في تلك الحياة. ولننظر جميعا إلى ما كان من سيدنا نوح. كان يقول لأهله أو لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا إذن يعدهم بالرزق الوفير. سيدنا هود حينما قال لقومه استغفروا ربكم، وهم كانوا أقوياء وكانوا يقولون من أشد منا قوة، قال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هكذا المتعة، المتعة بالقليل أو المتعة بالكثير، وهذا هو ما نتمناه في حياتنا الدنيا ثم في حياتنا الآخرة. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين ومن القانعين ومن الراضين، وأن يجعلنا في صحبة النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير كله وبيده النصر وحده، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقادم علينا امتحانات لأبنائنا، علينا أن نوفر لهم الجو الصالح للاستيعاب للعلم والمذاكرة الجادة، وتوعيتهم ألا يقدموا على غش في الامتحان. ثم أمامنا أيضا بعد الامتحان فرصة لأبنائنا في الإجازة الصيفية، يمكن لنا أن نجعل لهم جدولا في هذه الفترة ينفعهم ويعوضهم عما فاتهم. من الممكن أن ندلهم على الثقافة الإسلامية الصحيحة التي فقدوها، من الممكن أن نجعل لهم يوما أو يوميا جدولا نجلس معهم نقرأ معهم كتاب ربنا عز وجل، من الممكن أن نصحبهم إلى صلة الأرحام، نأخذهم للتعرف على أقاربهم، فتلك مما يطلب في الإسلام صلة الرحم. ثم هناك الأندية، ننبه على الدولة أن تفتح مراكز الثقافة والأندية والمدارس في أثناء الإجازة ليحصل أبناؤنا فيها ما فقدوه في الأيام السابقة، حتى لا يضيعوا أعمارهم ولا يضيعوا طاقاتهم، وليكونوا خير خلف لخير سلف، يرفعون راية هذا الوطن إلى ما نبتغيه جميعا. ندعو الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وحزبه، وأن ينزل على مصرنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعاملها بما هو أهله ولا يعاملها بما هي أهله. اللهم طهر مجتمعاتنا من المفسدين ومن المنافقين ومن الظلمة والطغاة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. استخدمنا اللهم ولا تستبدلنا، وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم، نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود، إنه نعم المولى ونعم النصير. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزملاء محمد البرداني وعمران علي وسامي نصر الدين من الإذاعة الخارجية، والزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامل. الميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.